النملة الكسولة. نادت ملكة النمل بأعلى صوتها: يا أيها النمل، اقترب الشتاء، اعملوا بسرعة أكبر، أخاف أن يأتي المطر فجأة. لنجمع الطعام الوفير ونضعه في المخازن بمكان أمين. راح النمل يعمل بنشاط، إلا نملة واحدة تحب النوم تحت الشمس. قالت لها الملكة: كفاك خمولا وكسلا، هيا للعمل، هذه المرة لن أسمح لك، إما أن تعملي وإما أن تغادري المملكة. قالت النملة: سأخرج ببساطة، لا أريد البقاء، أعمل بشقاء. خرجت النملة تدور في الغابة تأكل ما تلقاه في طريقها. فجأة أمطرت السماء وأخذ الماء كل شيء يمكن أن تأكله النملة. بعد أن جف المطر، وجدت النملة نفسها جائعة تائهة. عادت إلى المملكة مريضة يائسة، طرقت الباب بكل خجل. رأتها الملكة فأمرت بإدخالها وإطعامها. بعد أن استعادت النملة عافيتها، راحت ترجو الملكة أن تسامحها. قالت الملكة: أسامحك بشرط، أن تعملي بنشاط وتسمعي الكلام. قالت النملة مقرة بذنبها: تعلمت من خطأي، فهل يمكن أن أعود لنفس الخطأ؟ عملت النملة بكل نشاط، فقد اختبرت بنفسها عاقبة الكسل.